سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام. سريت من حرم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترام. وبت ترقى من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. وقدمتك جميع الأنبياء بها وقدمتك جميع الأنبياء بها تقديم مخدوم على خدمي.